السؤال الثاني. بالنسبة لأثناء الإحرام في الميقات أصلي ركعتين، عندما أحرم ماذا أقرأ في الركعتين في سورة؟ ليس أيوة، ليس هناك للإحرام صلاة تخصه على الراجح، يعني لا يوجد شيء ثابت في ركعتي الإحرام، لكن قال العلماء يستحب أن يحرم عقيب فريضة أو نافلة، مثلا تحية مسجد مثلا بعد فريضة مثلا، لكن ليس للإحرام صلاة تخصه. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في وادي العقيق ذي الحليفة ميقات أهل المدينة إنما هو لأمر جبريل له لخصوصية المكان، قال صلي في هذا الوادي المبارك، وليس لأجل الإحرام، وليس لأجل الإحرام. طيب.